المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ أو نواصل ما بدأناه في قراءة كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام السخاوي وما يتيسر لنا من التعليق عليه بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي. يدل لذلك المثال اللي كان قبل هذا هو أنه يدخلون في الحديث المنكر ما يترادف مع الشاذ، بمعنى أنهم يذكرون رواية الثقة الذي خالف الثقات، وذكروا لذلك حديثا للإمام مالك رحمه الله، وخالف فيه جمعا كثيرا من الثقات في تسمية رجل في سند الحديث، وهو حديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالإمام مالك يرويه بإسناد فيه عمر ابن عثمان رضي الله عنه، وكل الثقات الآخرين المشاركين له في رواية الحديث عن الزهري يرجونه باسم عمرو. وطبعا سيدنا عثمان له ولدان، واحد اسمه عمرو وواحد اسمه عمر، وكان كلاهما من أهل المدينة وله دار فيها. فالرواية التي سمى فيها الإمام مالك شيخه عمر غير رواية الثقات الآخرين الذين سموا شيخهم عمرو ابن عثمان. وكتب التراجم تفرق بين الرجلين من حيث درجة التوثيق وكذلك من حيث الشيوخ والتلاميذ. فلما مثل علماء المصطلح في مبحث المنكر بهذا الحديث قلنا لهم: أنتم إذن لا تضعون فرقا حاسما بين الشاذ وبين المنكر، ونحن نريد التفريق بينهما. فالحافظ ابن حجر يقول لك إن لا بد من التفريق بينهما، لا يكون الشاذ والمنكر مترادفين، ويقول بعبارته اللي في النزهة: وغفل من سوى بينهما، يعني بين المنكر والشر. طيب بماذا تفرق أنت يا حافظ العصر؟ قال أنا أفرق بأن مخالفة الثقة للثقات شذوذ، ومخالفة الضعيف للثقات نكار. يقول والله إحنا ما عندناش يعني منازعة في كده، لكن إحنا السبب اللي خلانا نحكم على رواية مالك هذه بالنكارة إن فيه ناس سموها منكر. قال ما هو هذه التسمية، إن الإمام النسائي لما خرج الحديث قال إن هذا منكر. فأنت يتكلم لنا النسائي تخليه يعدل العبارة يقول شاذ، يا إما توافق خلينا نمشي المركب. قال لا، أنا أمشي المركب بطريقة أخرى. هي ماذا؟ هي أننا في تعريف الاصطلاح عادة، والمعروف في جميع المصطلحات التي في كتب المصطلح أنها لا تستوعب التطبيقات. إطلاقات العلماء تكون في العادة أوسع من التعريف الاصطلاحي. طيب وكيف نفهم إذن مسألة إن دي قاعدة والقاعدة لها صفة العموم وكذا؟ قال إن القواعد النظرية أو الاستقرائية تبنى على أفراد كثيرين، ولا يلزم أن تكون مبنية على أفراد محصورين. وبناء عليه أنتوا لما تلاقوا إمام كالنسائي أو إمام كالجورقاني الذي أتيت حضراتكم بكتابه في بداية الدرس أنه يطلق المنكر ليس على اصطلاح واحد، إن اعتبروا الإطلاقات هذه لها قرائن تفيد أنه لا يقصد المنكر الاصطلاحي الذي عرف في الكتب، ولكن يقصد الشاذ وسماه منكرا. وهذا الذي جعل ابن الصلاح لما حب يعمل الأنواع حط عنوانين شاذ ومنكر ثم لم يفرق بينهم. طب مدام لم يفرق بينهما لماذا جعلهما مبحثين؟ قال لأن اللي قبليه عملوا كده. حتى إنك إذا رجعت إلى كتاب الإرشاد للخليل، والخليل ده تلميذ الحاكم اللي هو عمل معرفة علوم الحديث وكتب فيها مصطلحات، تجدوا إنه يتكلم في الأفراد ثم يدخل فيها الشاذ. ويعتمد على أن القرينة هي التي ستميز بين الإطلاق الأصلي في الشذوذ والنكارة وبين الإطلاق المتوسع فيه والذي يفهم أو يحمل معنى على ما تفيده القرينة. فكأنهم يحلوا الموضوع بطريقة وأنت تستغرب من إطلاقات العلماء بطريقة أخرى. هم يقولون لك نحن نسلم معك أن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والشاذ تتعدد إطلاقاته في الكتب، لكن يعرف بالأصل فيه، وتكون الإطلاقات خاصة بمن أطلقوها. ولذلك الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما جاي يتكلم على الرواه اللي طعن عليهم في صحيح البخاري، ولقى واحد نقل فيه قول أحمد إنه هو منكر الحديث، فقال إن الإمام أحمد وغيره من المتقدمين يطلقون المنكر بمعنى الفرد فقط ولا يقصدون تضعيفه ولا جرحه، فأصبح الإطلاقات الخاصة أوسع من الاصطلاح العام، ويفرق بينهما بالقرائن التي توجد أو تصاحب الإطلاقات في كتب العلماء. فهو الآن بيؤيد الحديث أو الكلام الذي ذكر فيه أن مالكا تفرد، وأن هذا التفرد من العلماء من عده منكرا. لا أدري إن كنت ذكرت لحضراتكم قبل كده ولا لا، إن الأحكام بالتفرد كثيرا ما تنتقد. لماذا تنتقد؟ قال لأن العالم الذي يحكم بالتفرد يحكم على مبلغ ما عنده من الطرق والروايات، ولذلك يقيد حكمه بالمعرفة. فيقول الإمام الترمذي في حديث هنا يأتي إنه هو لا نعرفه، بس فما دام قال لك لا أعرفه ما تمسكش أنت بقى في تلبيبه. قال هذا مبلغ علمك. فلذلك التفردات والحكم بالنكارة والحكم بالشذوذ هو مبني على مبلغ علم من يحكم به. فإذا ظهر أو وجد ما يدفع هذا الحكم فتكون العبرة بمن يثبت الدليل الذي يدفع هذا الحكم، ويبقى الحكم الذي تقدم كان مرحلة. وذكرت لحضراتكم إن أسباب هذا هو عدم التواصل في عصر الرواية بين علماء الحديث إلا بالرحلة، ولم تكن الرحلة سهلة. الشيخ محمد نور الأبصار له زبانية، لما يقابلني واحد منهم هو مش عارف يعبر فيقول لي نور الأبصار نور الأبصار، فأنا أقول نور الأبصار إيه، الله يوقف حالك إحنا فصدقنا خلصنا منه، يعني عايز يقول ان انا يعني صديق محمد، فانت ارحمنا يا شيخ محمد. ماشي يا شباب. فالكلام هنا راجع الى المثال السابق الذي ذكروا فيه ان مالكا تفرد بتسميه عمر بدل من عمرو، وانا مش عايز اطول في هذا المثال، لكن هو مفيد من حيث ان القضايا اولا متعلقه بائمه كبار، بحيث انه يستبعد ان يحصل منهم الوهم او الخطا، والمثال يتكرر يعني اشباهه بما يجعلك تتحير كيف هذا، فلا يعني يكون هناك حيرة، لأن تلك الأحكام مبنية على مبلغ علم من حكم بها. ولو أن حضراتكم راجعتم الحديث في كتاب التمهيد للشيخ ابن عبد البر ستجدوا أنه يدفع النكارة عن مالك، لكن ما أتاش للذين دفع بهم النكارة روايات، إنما قال مالك لم يتفرد بتسمية الراوي عمر، ولكن وافقه الإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان. طيب من الناس غير هؤلاء؟ إذا وافقوا هؤلاء الكبار قال بس إحنا في عرضك يا فضيلة الشيخ هات لنا الروايات، فما جابش الروايات، لكن هو في التمهيد في جزء 9 صفحة 161 قال إن مالك قال عمر ابن عثمان ولم يقل عمرو ابن عثمان، ووافقه على عمر الشافعي ويحيى بن سعيد القطان، لكن مع ذلك ما زال الأكثرية على خلاف الثلاثة دول. ومن هنا وسلم الشيخ ابن عبد البر بأنه فعلا ممكن أن يكون هذا من وهم الإمام مالك، لكن يعني أنا من وجهة نظري أو من الأمثلة اللي مرت علينا، ودي هيش مكتوبة في الكتب لكن تطبيقاتها ممكن أن تأتي هنا. إحنا متى نقول إن الأكثر يرجح على الأقل، وأنه يبقى المنكر والشاذ ما فيش مانع أنه يبقى مالك والشافعي ويحيى باعتبارهم ثلاثة، وهؤلاء الأكثر أن الثلاثة دول يبقوا شاذين؟ ما هو شرط التفرد بقى هنا، لا، شرط الأقلية في مقابل الأكثرية، فيمكن أن يكون هذا. قال لكن أنت لما متى نقول هذا؟ إذا لم تأتنا قرائن أخرى تغير هذا الأمر. جبنا الطرق والناس اللي شغالة في الطرق، أنا دائما بضرب مثال بالشيخ محمد، ليه؟ لأنه هو أولا قاعد لوحده هنا وسيب عياله في بلاد أخرى، فحسب تصوري يعني أنه هو يعني شغل نفسه بالبحث أكثر من أي شيء آخر، فلذلك تلاقي ان الرواه بيقولوا في المنام واحد هو يحكم عليه ان هو متفرد ولا كده، يطلع له في المنام فهو يرجع في كلامه تاني او كده. الشاهد انك انت لما تجمع الطرق اذا وجدت الكثرة مجردة عن اعتبار اخر، ووجدت القلة مجردة عن اعتبار آخر، ففي هذه الحالة ممكن أن نقول إن القلة يحكم عليها بالوهم. لكن إذا كانت القلة وجدت فيها قرينة أو قرائن تجعلك لا تسلم بأن هذه القلة مخطئة، هي القرينة. طيب اللي جت في الحديث ده هي ماذا؟ قال القرينة إنه مالك وهو حي قبل أن يموت أعلموه بأنك أنت خالفت الجمهور. واحد راح له وقال له ده احنا بلغنا أنك أنت بتخطئ في الرجال، فقال له أنا أخطئ، لا أقول إني لا أخطئ، لست معصوما، لكن هات لي الحاجات. قال له أخطأت في فلان وأخطأت في فلان وأخطأت في عمر ده، فكأنه وافق على الخطأ في الاثنين التانيين اللي هو قاله له، لكن تمسك بعمر ده، قال أنا عمر ده أدي بيته، عمر بن عثمان أدي بيته، وأدي عمرو بن عثمان بيته، أتروني لا أفرق بين عمرو وعمر؟ هكذا حفظنا، وهكذا هو في كتابي. الكلام ده مذكور في التمهيد بمناسبة هذا الحديث، ومنقول يعني في بعض الكتب إذا كان فتح المغيث ولا غيره من الكتب اللي راجعتها. نعم، فإذا كان حصل من الإمام مالك هكذا فأصبحت قرينة جديدة زائدة على مسألة الأكثرية في مقابل الأقلية. وهي تمسك مالك بقرائن ترجيحية اللي خشع يخشع يسيب نفسه للنوم بس ما يوصلش لدرجة الرؤية. الرؤية بلاش، يعني الأحلام بلاش، والحمد لله وضوءكم كلكم سليم لأن المقعدة متمكنة من الأرض. فاللي أنا أفهم وأعوذ بالله من أنا يعني في هذا الموقف وفي هذا الحديث إنه يصح الحديث الوجهين، إنه اللي روى الحديث ده وقال فيه عمرو بن عثمان صحيح، لأنه ده رواه الإمام البخاري وحصل فيه مشكلة سنقولها بعد ذلك. والذي قال عمر وهو مالك ومن وافقه الشافعي ويحيى القطان، وجاءتهم قرينة أن مالك بلدي هذا الرجل، وبلدي الرجل له حاجة بيسموها قرينة الاختصاص به، وأنه نازعهم إنه يعرف حتى بيته، فهو أيد ما نسب أو ما رواه بقرائن نحن نستعمل الوحدة منها فقط في الترجيح. قرائن أن نقال هكذا حفظنا، فأعطى أو شهد على نفسه بالأحفظية ثم قال وهكذا في كتابي. ومعروف أن الحفظ إذا عارض الكتاب يقدمون الكتاب. ثم توبع من غيره من الأئمة الكبار، فإذا اجتمعت هذه القرائن للإمام مالك أنا أشوف إن يصح الوجهين، رواية الأكثرين بقرينة أكثريتهم مع ثقتهم، ورواية مالك ومن وافقه بقرينة أحفظية من وجدنا روايته وهو مالك، وكونه بلدي هذا الرجل وصرح، مش إحنا حكمنا قلنا ده مدني وده مدني، لا ده هو قال له بيت الرجل أهو. أتروني أجهل أو أغفل عن تمييز عمرو من عمر؟ هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، فلا أدري ما الذي كان يمتلكه الإمام مالك ليرجح به، ولذلك لم يرجع عن عمر، قال لا ليخالفني من يخالفني، أنا بلدي الناس دول ومتأكد من أنه هم الذين روي الحديث من طريق عمر اللي هو طريقي أنا، وأنا متمسك به ولم يرجع عنه. والحكم بصحة الوجهين إذا وجدت القرائن أولى من الترجيح. فالذي يعني أشوفه أنه كان على الشيخ ابن حجر بالذات لأنه هو أستاذ السخاوي، أنه كان يحل المشكلة دي، وهو عامل كده في الفتح. اللي يقرأ منكم الفتح بعناية أو يقرأ المواضع الخلافية يقول والله من ناحية الأكثرية والأقلية أنا مسلم، لكن ثم يأتي بعد لكن بقرينة تدعم الأقلية ويقول إنه بتلك القرينة يصح الوجهين. فلو أخذنا بهذا في هذا الموضع وهي متوافرة كما ترون لما حصل ترجيح ولما حصلت نكارة، ودفعت النكارة بهذه القرائن التي ذكرتها لكم. تفضل يا مولانا. ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي: سمعت معنى ابن عيسى يقول: قلت لمالك: إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال. خلي بالك، معنى ابن عيسى ده تلميذ مالك ومن رواة الموطأ، والإمام مسلم يروي أحاديث الموطأ من طريقه، فيعني راجل مش بسيط، يعني سند هذه الرواية سند معتبر. قلت لمالك: إن الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال، تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية. فقال مالك: هكذا حفظنا. يقول انتم مش عندكم قواعدكم ان الأحفظية مرجة؟ انا حي اهو بقول لكم انا هذا اللي حفظته، النازعتوني في حفظي هذا، فيبقى حفظي كله اللي انا بروي لكم به قابل للاهتزاز. لكن انا كيقول نحن نخطئ، وهذه من ديانة الامام مالك، وانه بامامته لا يعصم نفسه من الوقوع في الخطأ. لا تأخذك العزة بالإثم، قال نحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. لكن هناك فرق بين أن نكون عرضة للخطأ وبين أن نتأكد من أن ما تنازعوني فيه أنا لست مخطئا فيه، لأن إحنا الآن يا أخوان كثير من اللي بيطعنوا على البخاري يخشوننا من ناحية إيه؟ يا أخي هو البخاري معصوم؟ فطبعا لا أنا ولا أنت نقدر نقول البخاري معصوم. يقول لك خلاص طالما مش معصوم بقى خليني أنسف كل أحاديث الصحيح. الإمام مالك يقول لا، أنا أخطئ لكن ما أتأكد من حفظي له لن أرجع عنه. فما يجي واحد يقول لك البخاري معصوم، يقول لا البخاري مش معصوم، لكن ما أخرجه في الصحيح شهد العلماء الذين عاصروا إلى أن وصلنا إلى القرن الذي نحن فيه مقرين بأنه مصيب فيما أخرجه في هذا الكتاب. فالصواب المقيد ما حدش يقدر ينزع من الناس، إنما تيجي أنت على الذي سلم الكل بأنه هو لم يخطئ فيه وتقول ما دام مش معصوم خلينا نخطئه في ده كمان، هذه شبهة. تفضل يا شيخ. فقال مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي. أدي اثنينهم، أدي قارنتينهم، قال اقروا كتب العلل كلها من أولها لآخرها، تلاقيهم يرجحوا بالأحفظية ويرجحوا بالكتاب على الحفظ. ولذلك لما أراد الحافظ ابن حجر أنه يتكلم قال يمكن ده كان من حفظه. طب ما هو بيقوله من كتابي. ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. ونحو الجملة الأخيرة قوله: كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. أيوة ده كلام مالك. قلت: فماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات؟ ده بقى يا بقى واحد تاني بقى، أو هو ده يريد أن يدافع يقول: طب إيه اللي خلاكم تحطوا ده في المنكر؟ من خليه من أفراد الثقات التي لا يضر التفرد بها. طبعا أحيانا ندافع بمثل هذا بدون القرائن اللي اتوجدت الآن معانا، لكن القرائن اللي وجدت في مالك تزيد على مسألة كونه ثقة إمام إنه هو نفسه اللي بيدافع، يعني ليست هناك واسطة يمكن أن يعني ننسب إليها التحيز. لا، هو نفسه يقول. تفضل يا شيخ. قلت: فماذا يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع كون كل منهما ثقة؟ إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح. ليه؟ لأنه حيثما دار دار على ثقة. قال لك احنا نقول كده عند التساوي، وهنا مش حصل تساوي. نقول له لا بقى حصل تساوي. كيف حصل التساوي؟ نقول حصلت الأكثرية من الثقات في جانب الذين خالفوا مالك، وحصلت الأحفظية والكتابة وبلدية الرجل مع الإمام مالك، وحصلت المتابعة من الشافعي ومن يحيى بن سعيد. فإذا قلنا بتعادل القرائن في هذا الموضع لا نكون مخالفين للقواعد، بل معتمدين عليها. بل المتن على كل حال صحيح، إلا أن يقال إن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة. طبعا إذا قلنا إنه مش منكر السند بدليل القرائن، خلاص هيبقى المثال ما يخشش بقى في المنكر. ناهيك عما نقوله إن أصلا مفروض مثال مالك ده ما يدخلش في المنكر. طب ليه دخلته؟ قال دخلناه لأن فيه عالم من العلماء وصفه بالنكار. نقول له لا، خلي إيه ده من الإطلاقات الخاصة التي لا تدخل في الاصطلاح العام حتى لا يختلط الشاذ بالمنكر. تفضل يا أبو. فالنكارة تقع على كل منهما في كل منهما. ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه. هو اللي منكم يذكر كلام ابن الصلاح في المعلل يقول فيه إلا تخضع في السند وإلا تخضع في المتن وإلا تخضع في الاثنين. وهو إبدال يعلى بن عبيد عمرو ابن دينار بعبد الله ابن دينار كما سيأتي في محله، على أنه شيما قد رواه عن الزهري فخالف فيه مخالفة أشد. قال بقى لو أنتوا عايزين تستعملوا هنا النكارة ما كنتش جبتوا مالك. الحديث ده نفسه مروي من طريقه شيء وغير في المد، فبدل ما يقول لا يرث المسلم الكافر قال لا يتوارث أهل ملتين. تقول الله، طب إيه الفرق؟ قال الفرق يقوله الشيخ الأصوليين، يقول لك ده متن عام يدخل ملل تانية غير المسلم والكافر، يدخل كل من يدخل في ملة غير هذه. أما المسلم والكافر فهو فيه خصوص أكثر من لا يتوارث أهل ملتين. فقال ده كان ممكن بقى نقول إن حصلت فيه نكارة في المد، وإنه شيم ما هوش في مكانة مالك، وكان يمشي الحال. قال لك ما هو ده اللي عرفك إنك أنت لما تقرأ كتب المصطلح ما تعتبرش ان الأمثلة اللي ذكروها لا تخر الماء، هي اجتهاد من العالم فقط. وهو عندما ذكرها لا يرفض ان تأتي له بدليل يدفعها فيسلم كما سلم الإمام مالك قبل قليل. فانت خذ الأمثلة وخليها معاك، ان طلع حاجة تنقضها خلاص يبقى انت ذكرت او وقفت على دليل لم يقف عليه مؤلف الكتاب، وبالتالي لك الحق ان تقدم دليلك لان الدليل هو الحكم. فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن، وذلك أنه رواه بلفظ لا يتوارث أهل ملتين. أيوة. ولذا حكم النسائي وغيره على هشيم فيه بالخطأ. بالخطأ، مدام يقول بقى أخطأ هشيم يبقى ينفع ان هو يقال منكر بقى. وكان مش المثال، لكن هم لما لقوا ان المثال جه في مالك حطوا في الكتاب وبدأوا يدافعوا، واحد ياخد واحد يدي. لكن لو رجعنا للتمهيد لابن عبد البر سنجد أن هذا المثال يمكن أن يستبعد من بحث المنكر استبعادا لا شبهة فيه. قال شيخنا: وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع فلم يصب. بيتكلم ده على هشيم مش على مالك، الكلام ده على هشيم، لأن مالك قال الرواية دي من حفظي ومن كتابي. لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه. وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع، فكان يحدث عنه من حفظ فيهم، من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد، وحينئذ فلو مثل برواية هشيم كان أسلم. أيوة. وانت بعد الوقت لما الشيخ أحمد فين؟ الشيخ أحمد وقت بجاز الأمثلة، أما جاز الأمثلة يا شيخ أحمد ما تقولش بقى اللي حديث هشيم ده. ليه؟ قال عشان الجماعة بتوع أسيوط لما يقروا مصطلح يقولوا والله ده الشيخ أحمد فعلا جاب لنا كلام جديد غير اللي في فتح المغيث. فطبعا إيه؟ هو يبتدي يترسم بقى راجل من المجددين. فإن شاء الله ربنا يرزقنا التوفيق. بل من أمثلته كما للناظم حديث نزع. الناظم اللي هو العراقي، وأيضا لما يقول الشارح يقصد العراقي، لأنه هو الشيخ السخاوي بيستفيد من شرح العراقي ومن نكت العراقي فضلا عن كتب شيخه الحافظ. تفضل. كما للناظم حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخول الخلا بالقصر للضرورة ووضعه، الذي رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، فقد قال أبو داود عقبه إنه منكر. منكر دخلوه في المنكر وعملوه مثال للمنكر. ليه؟ قال عشان كلمة أبو داود. فلذلك أدخلوه في هذا، وستجدوا أنه في يعني مداخلات تدفع عنه حتى هذه النكارة، وتقول إن إطلاق الإمام النسائي مقيد وليس حكما مطلقا. وده اللي خلاني بقول لحضراتكم إن مسألة التقييد مسألة فيها يعني خطورة، بحيث أنك لا تقدم عليها إلا وأنت متمكن. فإذا لم تكن متمكنا انسب القول لصاحبه كما نسبوا للنساء هذا القول. يعني قالوا والله إحنا مش إحنا اللي قايلين النكارة دي، إحنا مع إمام ناقد حكم بها. تفضل. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد الحديث. وده كلام، ده كلام اللي يرجع لشرح العراقي يجد يقول: ومن أمثلتي أو يمثل مما يمثل به للمنكر حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن الخاتم كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه بذلك ينزهه عن الخلاء. طب أنت يا شيخ يا عراقي بارك الله فيك اعتمدت على إيه؟ هل اعتمدت على حاجتين؟ الحاجة الأولى أن الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب، والحاجة الثانية أن الإمام أبو داود وصف هذا الخبر بالنكارة وإن كان لم يفسر مقصوده. وفي عندي بس الواحد مترقبه كاتب الأحاديث اللي حكم عليها أبو داود بالنكارة في سننه، وهي متعددة لكن ليست كثيرة. وعندما تقرأها تجد إن تارة يسلم للنساء للإمام أبو داود الحكم بالتفرد، وتارة وجدت الآن الحواسب روايات غيرت حكم الإمام أبو داود. فضل مولانا. قال وإنما يعرف عن ابن جريج، يعرف الحديث، الحديث ده معروف إنه هو من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، ها عن أنس أن النبي صلى الله أيوة عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. أيوة. قال والوهم فيه من همام ولم يروه غيره، وكذا قال النسائي إنه غير محفوظ انتهى. ده كلام العراقي، ده كلام العراقي. الناس اللي جوا بعد العراقي وبعد الترمذي قالوا يا عم الكلام ده مش مسلم. مش مسلم كيف هذا؟ قال والله الفيصل بيننا وبينكم جمع الروايات. فين الروايات؟ قال ان مستدرك الحاكم جزء واحد صفحة 187 ذكر متابعة لهمام من يحيى ابن المتوكل البصري على هذا الحديث، وصحح الحاكم هذا الإسناد. واحد تاني بقى بعد الحاكم، الحاكم 405 الشيخ ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي قال لا ده انا هزود الموضوع زيادة، ان ما كانش عاجبكم يحيى ابن المتوكل ده انا اجيب لكم يحيى ابن الضريس ذكره الامام البيهقي الدار قطني في العلل انه تابع هماما على هذا الحديث وهو ثقة. فيبقى الغرابة اللي وصفت واللي خلت الشيخ وكلام النسائي اللي هو اعتمد عليه الحافظ العراقي وجد، مع ان الجوهر النقي من مراجع الحافظ، لكن خلي بالكم ان مش وقت ما تكتب المسألة تبقى مستحضر كل اطلاعك، خاصة إذا كنت مشغول وأصحاب المشاغل الآن ينسون ما أكلوا في الصباح. فلذلك كونوا يعني رحماء بالعلماء حين يفوتهم شيء بين أعينهم. تفضل يا مولانا. فإذا المثال اللي جابه الحافظ العراقي كان معتمد فيه على أمرين أو على إمامين، إمام النسائي وحكم الترمذي، وظهر أن هذا التفرد المنسوب لهمام وربط الوهم به ليس في محله. بماذا؟ قال بالروايات. إحنا ناس وراقين، لا أنا ولا أنتم رأينا إلا ما نُخل إلينا. فالحاكم أتى بالمتابع وهو يحيى ابن المتوكل، وبين قوسين الشيخ البقاعي في النكت اختلط عليه يحيى ابن المتوكل البصري بيحيى ابن المتوكل المدني. فيحيى ابن المتوكل البصري كنيته أبو بكر، ويحيى ابن المتوكل المدني كنيته أبو عقيل. فهو لما جه يدافع عن الإمام الترمذي قال انتوا تعتمدوا في انتقاد الترمذي على متابعة راوي ضعيف؟ ضعيف كيف؟ قال يحيى بن المتوكل ده هو أبو عقيل وهو ضعيف، فلعل الترمذي لم يعتد بمتابعته. نقول له يا عمي جزاك الله خيرا، وإن الترمذي أصلا الضعفاء دول عدة عنده ما لم يصلوا إلى تهبة الكذب، فهو المتابع الضعيف ما يتخلش عنه، لأنه تعريفه للحسن هو إيه؟ أن يروى من غير وجه، ولا يكون في رواتي من هو متهم، والراجل ده مش متهم، فلو كان الأمر كما ذكرت لصح أن يستدرك به على الترمذي، لأنه يرى هذا الرجل تصلح متابعته على الأقل في دفع التفرد. زائد أن يا مولانا الشيخ البقاعي هذا الرجل ليس هو أبو عقيل الضعيف، لو أنك رجعت برضو هو طبعا البقاعي رجل مطلع وعالم، لكن أيضا تفوته، ما فيش حد معصوم. بعد مالك ما قال يا ناس احنا نغلط، ما حدش يجي بعدي يقول لا أنا مهراجة، ما فيش مهراجة بعد كده. فلذلك إن سند الحاكم لو أنت ترجع إليه، ودي اللي بنحاول دلوقتي ننقذها ونخليها تشتهر بعد ما جت مادة دراسة الأسانيد إنها مادة، إن يا ناس التخريج تخريج للسند والمد، يقول لك لا لا ليه، بس أنت الجزء والصفحة وبركة. لو رجعت أنت لسند الحاكم تلاقيه يقول يحيى بن المتوكل البصري، تفتح بقى عليه الترجمة يقول لك يحيى بن المتوكل البصري صدوق يخطئ. ده على الحكم الإجمالي للحافظ رحمة الله عليه. فأصبح أبو عقيل اللي في نكت البقاعي خطأ، اشتبه عليه يحيى بن المتوكل البصري بيحيى ابن المتوكل المدني. تفضل يا شيخ. وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح. ده كلام مين؟ ابن التركماني. قال انتوا بتقولوا همام واهل، قال احنا ما يجراش حاجة انه يكون ثقة ويهم، بس هاد دلائل. ولكنه خالف الناس قاله الشارح. هكذا قال الشارح، قال الشارح اللي هو العراقي هكذا، لأن هذه الطرق لم تكن تحت نظره، فلما جاء التركماني وأثبتها أصبح علينا أن نضيفها وندفع النكارة من هذا المثال كذلك بناء على القرائن التي معنا. بل أكثر من ذلك أنه هيجيب السخاوي حكاية احنا بننزع فيها أخواننا دوات اللي شغالين في الأسانيد، أن يا ناس الشاهد يدفع النكارة والتفرد كما يدفعه المتابع، يقول لك لا الشاهد يقوي المتن بس. يا عم الوجه الله، ما هو الشاهد ده ما يقدرش يقوي المتن الا ان كان له سنة، يقول لك والله احنا اما تجيب له بقى تقول له هات مستند، يقول لك سمعنا كده. اللي يقول سمعنا مالك مش انت، مالك اما يقول سمعنا وبيت عمر اهو، غير انا ما اقول والله هكذا سمعنا من شيوخنا ويبهمهم. فلذلك اصبحت القضيه تحتاج الى تثبت. تفضل يا مولانا. ولم يوافق ابو داود على الحكم عليه بالنكار. مفيش باس تخالف ابو داود بكبره. قال يا اخي الكريم انا لا اخالفه بالصدر ولكن بالدليل، وابو داود نفسه لو ظهر له ما ظهر لك وقنع به لما امتنع عن ان يوافق. فلا تدخلنا في مسألة احنا نيجي نقول المسألة كذا يقول لك ده بيكره ابن حجر ده بيكره فلان. طب لماذا هؤلاء شيوخنا الذين نحن عالى عليهم حتى الآن، فهل من محبتهم ألا نبين شيئا سهوا عنه أو وقعوا فيه؟ ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة، فقد قال موسى ابن هارون لا أدفع أن يكون حديثين. ده دليل تاني، ده ده ده قرينة تانية. قال أولا إن الروايتين اللي هنا في الحديث ده هما روايتين حديثين وليسوا روايتين لحديث واحد، ودليل على كده أن ابن حبان أخرج الروايتين وصححهم. لكن هذا الاستدلال يا إخوان يمكن الكلام فيه، وهو أن الإمام ابن حبان يمكن أن يذكر طريقين ويصححهما لحديث واحد. كونه هو ذكرهم روايتين لا يعني أنه ما عنده حديثا، يمكن أن يكون هو ذكرهم بناء على أنهم طريقين لحديث واحد. أتي عمي الشيخ صلاح، لا هات نمضي عشان هو ده مقدم على البطاطس اللي احنا فيها. ماشي هات يا مولانا. عليكم السلام. سلام لك وسلام عليك. أسفين يا مشايخ الكون يا أخي أنا منشف يا أخي، مش كده شيخ محمد؟ انت بينك وبين الرجل حاجة يا شيخ محمد، تدينا قلم مخلص. خلاص موفق ان شاء الله، بارك الله فيك. تفضل يا مولانا. ومال إليه ابن حبان فصححهما معا. نقول والله تصحيح ابن حبان ممكن القول عليه انه هو اللي يقرأ كتابه على مهله وبتمعن، يجد انه احيانا يأتي لحديث واحد بطريقين ويصححهم، فذكره مع روايتين لا يكون نصا في انهما حديثان منفصلين. قال لك طب انا اجيب لك بقى دليل ما يخرش الميه. نقول له طب ما يخرش كيف؟ قال اهو، قول يا شيخ سعيد. ويشهد له ان يشهد له. خلي بالك بقى الشاهد اهو، احنا بندفع المنكر النكارة بايه؟ بالشاهد. يقول لك لا الشاهد ما يقويش الا المتن بس. طب ما النكارة في السند. يقول لك اصل نفس السخاوي ده ما جاش في المتابعات وقال لك خلي بالك ان الشاهد. قال ابدا، هم كلهم لما ذكروا المتابعات والشواهد لم يفرقوا بين المتابعات والشواهد في كونها لها فائدة التقوية. لما ذكروا المتابعات والشواهد ما قالوش ان المتابعة تقوي حتة والشاهد يقوي حتة، لا، هم قالوا ده بس متابع باعتبار انه على نفس الصحابي، وده شاهد باعتباره انه عن صحابي اخر فقط، لكن لم يتعرضوا لان الشاهد لا يكبر السند ولا قال، فانتوا تقولوهم شيئا لم يقولوه. تفضل يا مولانا. ويشهد له ان ابن سعد حتى الشاهد اللي هنا ده موقوف كمان، يعني جامع كل على آخر ما يمكن أنكم ترضوا به. ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنس نقش في خاتمه. خلي بالك أن أنسا وعن أنس، لما الراوي اللي قبل الصحابي يقول أن يمكن أن يكون الرواية مرسلة موقوفة، لكن ما يقول عن يبقى ان هو يروي عنه. وفي في الكفايه، الكفايه للخطيب التفريق بين ان فلانا وبين عن فلان. وهناك ناس يقولوا زي بعض. في المواضع اللي مثل هذه ما يتأتاش انهم يكونوا مثل بعضهم. أن أنس نقش في خاتمه محمد رسول الله قال فكان إذا أراد الخلاء وضعه. والرواية موجودة هي محالة على طبقات ابن سعد ومن يريد أن يريد. وإذا وجد فيها ضعفا لا يردها، لأن احنا في باب المتابعة والشاهد مكتوب في مصطلح الحديث أنه لا يشترط في المتابع والشاهد أن يكون صحيحا دائما، لا، يمكن أن يكون صحيحا إذا أردنا أن نقوي به إلى الصحيح، ويمكن أن يكون ضعيفا إذا أردنا أن نقوي به إلى الحسن، بس لكن لا نقول إنه شرط الثقة. تفضل مولانا. لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ولكنه متعقب بس مش في التصحيح، متعقب في كونه قال على شرط الشيخين، يعني التعقب في هذا الموضع ليس على التصحيح ولكن في قوله شرط الشيخين. وحضرات جنابات عظمات فخامة الحاضرين والحاضرات أن الحاكم في المستدرك يرى أنه ليس مراد بشرط الشيخين من يحتج بهم البخاري أو مسلم، إنما يرى كل من روى له، ولذلك أحيانا يقول كده هذا على شرط فلان فقد أخرج له متابعة بنص كلامه، فهو في المستدرك يرد على من يلزمه يقول له لا أنا في المستدرك بالذات عندي المتابع والشاهد زي بعض من حيث التقويم، تقول له طب ما أنت في المدخل إلى الصحيحين فرقت، يقول أنا فرقت في المدخل إلى الصحيحين لأن كان قصدي الدفاع عمن يضعف الحديث الذي روي عن رجل أقل من الثقة في الصحيحين زي محمد بن إسحاق، فلازم أقول له لا ده ما يعترضش به على مسلم، مسلم أخرج له 5 مواضع كلهم متابعة، فاختلف مسلكه في المستدرك عن مسلكه في المدخل إلى معرفة الصحيح. لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج. يحيى بقى بن المتوكل هنا البصري وليس المدني، لأنه في سند الحاكم صرح بنسبته فقال يحيى ابن المتوكل البصري. تفضل مولانا. صححه الحاكم على شرط الشيخين ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لهمام عن ابن جريج وإنما أخرجا لكل منهما على انفراده. هو يرى كده، هو يرى إن حتى لو على انفراده يكون داخله، ولذلك أحيانا يقول لك حديث على شرط الشيخين فقد احتج بفلان في كذا واحتج بفلان في كذا، فأنتوا بتلزموه بخلاف ما ألزم نفسه به، فيقول لا والله أنا مش على اللي أنتوا بتنتقدون، هم بقى العلماء اللي يعني حققوا المسألة قالوا لا يدخل في شرط الشيخين إلا أن يقوم بنفس الصورة التي وردت، يقول أنا عارف أن دي بس دي ليست الصورة الوحيدة أنا أخرج عنها، كنتم تقول لي ما تخرجش لا أنا إمام أخرج خلفوني ما فيش إشكال، لا إشكال في خلاف الرأي فقط. تفضل مولانا. وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب فيه نظر، فيه نظر بس لكني ما منش السخاوي النظر، ليه؟ قال لأن ما عندوش وقت الرجل يروح يدور في الحاكم، وما كانش بقى طبعا يمكن كان قاعد مثلا في المدرسة اللي في الإمام الشافعي وعارف أن نسخة الحاكم هنا في المحمودية اللي كانت هنا جنب الحسين واتحرقت المكتب. فهيقفل بقى من هنا ويركب إن كان يلاقي بغلة ولا ما يلاقيش عشان يجي يلاقي المكتبة مقفولة. فقال لك أنا أقول فيه نظر واللي عايز يدور، بس أنا يكفيني إن أنا عرفت إن هنا فيه مطب. ما تقوليش بقى عدل أنت المطب، لا أنا ظروفي في الوقت ده لم تكن تسمح. فنقول والله كتر خيرك أنت إيه أديت ما تستطيع، وإن عدم سكوتك في حد ذاته يحسب لك. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم. شايف بقى الاحتراز بتاع الحافظ، قال والله أنا شايف إن ابن جريج عن الرواية. نقول له خلاص ماشي، اقبل بقى الطريق الثاني وهو هيقوي. قال لو انتوا عايزين تعلوا السند ده بخصوصه ما تعلوهوش بهمام، علوه بالعنعنة، عنعنة ابن جريج دي. نقول له ماشي، احنا ما زلنا في السليم، لان احنا هنخلي النقارة مندفعة بالمتابعة وبالشاهد الذي نص عليه الشيخ السخاوي. وقد روى ابن عدي حدثنا محمد بن سعد الحراني سنة عبد الله بن محمد بن عيش. خلي بالك من عبارة الحافظ، يعني دي إمامة. عيدها تاني يا شيخ. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقد. في نقدي، يعني أنا راجل ناقد أو ما حدش يجي يمك، ده رأي الشخص. جبتوا حاجة أنتوا تاني ماشي. وقد روى ابن عدي سنة محمد بن سعد الحراني سنة عبد الله بن محمد بن عيشون سنة أبو قتادة عن ابن جريج عن ابن عقيل، يعني عبد الله بن محمد بن أنا عقيل. كاتب على عقيل دي فتحة، ما أعرفش هي فتحة ولا لا. مترجم عندك في طبعة الشيخ؟ نعم، عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. أيوة خلاص هو عقيل. عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في يمينه، أو قال كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة. بس دي بقى ما يشفي دخول دي في موضع ذكى، كان إذا دخل الخلاء. فيبقى يعني هذا حديث، هو ده بقى اللي يقال إن دول حديثين. واضح ده حديث فيه شيء بس يشتركان في ماذا؟ احنا كنا نخليه يدي لك بنية عشان ماشي. ولكن أبو قتادة وهو عبد الله بن واقد الحراني مع كونه صدوقا كان يخطئ، ولذلك أطلق غير واحد تضعيفه. وقال البخاري منكر الحديث تركوه، بل قال أحمد أظنه كان يدلس، وأورده شيخنا في المدلسين وقال إنه متفق على ضعفه، ووصفه أحمد بالتدليس انتهى. فروايته لا تعل رواية همام. خلي بالك بقى، في روايته لا تعل رواية إيه القصد من كده، ومعناه إنك أنت لما تلاقي اثنين خلف بعض ما تقضيش لواحد فيهم على الثاني إلا بعد النظر في حاله وتحرير مرتبته بمجموع الأقوال التي تتيسر لك. ودلوقتي أصبحنا بنطلب من إخواننا الأفاضل طلاب الدراسات العليا، الحمد لله دلوقتي يعني كفائتهم أنا أحمد الله عليها، إنه ما أصبحش بينقلوا ترجمة الراوي من كتب الرجال فقط، ولكن بنقول له يا عم انت دلوقتي بقيت راجل هتاخد دكتوراه، هتحمل رخصة، تخليك تطيح في خلق الله. قبل ما توثق الراجل ده امسك الترجمة واعرض الراجل ده على كتب العلل، شوف هل كتب الرجال متوافقة مع كتب العلل، ولا في كتب العلل ما يمكن أن ينزله عن درجة الثقة؟ فيقول الله ما كفاية التقريب، انتوا بتكرهوا الحافظ ابن حجر؟ يا عمي ارحمنا، ما بنكرهش حد من اهل العلم، احنا عايزينك تطلع شيخ مركب رخصة عن علم. يقول والله بس كفاية ان انا كان مشايخنا يقولوا على الجرافتة دي، انتوا بس ربطين الجرافتة بالدبوس وعاملين اسنانكم بالكولينوس ورايحين الكلية جايين من الكلية، لكن علم ما فيش. كان كلامهم كده. تفضل يا مولانا. فروايته لا تعل رواية همام بل قد تشهد لها. ليه بقى لا تشهد لها؟ لأنه ما فيش خلاف، ليس بينهما خلاف. وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر، وكذا بقول مالك إنما هو على مذهب ابن الصلاح مع عدم الفرق بينه وبين الشاذ. أيوة، يعني إن المثال ده ماشي بناء على أن احنا نقول المنكر والشاذ، وعلى ما ذكرناه لحضراتكم وأحلناه على المصادر إنه رواية مالك لا شاذة ولا منكر، ورواية همام كذلك ما طلعتش هو بعد ما قرينا عليها الصمدية ان هي كمان. يبقى دوروا بقى على مثال للمنكر يكون ينفع غير رواية هشيم اللي هي جات عليها ايه الصفة البحث واثبتت ان هي فيها المخالفة. قال الحافظ العراقي رحمه الله: الاعتبار والمتابعات والشواهد. دخلناه الحمد لله. الاعتبار كالحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شريك من معتبر به فتابع، وإن شريك شيخه ففوق، فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد. فهو الشاهد ولا هو دي مش من عندي؟ عندي فالشاهد اللي هي في النسخة اللي معايا دي بتاع الشيخ حسين، فهو الشاهد. يكون البيت اتكسر أنا معاك إذا كان في شيء من فالشاهد. وما خلا عن كل ذا مفارد، مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو نيل بن عيينة، وقد تبيع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أي ما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: لما انتهى الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد أردف ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه. من ضمن حسنات الشيخ السخاوي في هذا الشرح، ودي كانوا مشايخنا يصطادون فيها في الشفوي، يقول لك ايه العلاقة، وكانوا بيصطادون ليه؟ لان فتح المغيث ده ما كانش موجود، كان طبعة حجرية موجودة في مكتبة الأزهر، وإحنا يعني ما خلصناش اللي في الكتب هنروح للي في الحجارة، لكن هم كشيوخ قدام كانوا يروحوا، وممكن بعضهم كان يقتني الطبعات الحجرية دي. لما يجي يدرسك ما يقولكش، خلي بالك إحنا دلوقتي بنتحايل عليكم أهو والشيطان مش راضي يسيبكم. صدقوني يا إخوان إن كان لا يعطيك كل ما عنده، يدرسك طول السنة ويجي يمتحنك في الشفوي بحاجات لم يقلها، زي الحكاية دي. إن إيه علاقة الشاذ؟ لماذا وضعوا في كذا؟ ودي اللي التزم بها السخاوي. وأحيانا يكون العلاقة اللي يعني يريد أن يعقدها ليست يعني كافية، لكن هو يكفي أنه قال قولا، يعني فتح لك بابا أن تتأمل ما ترابط هذه الأنواع بعضها مع بعض. ولكنه أخر عن الأفراد والغريب الآتيين كان أنس. ولكنه لو أخر عن الأفراد، لو أخر بقى خلينا نضم الايه الهمزه، لو اخر عن الافراد والغريب الاتيين كان انسب. ليه؟ لانه هو هيقول حاجة تعالج كل اللي في الأبحاث دي. حكاية المتابعات يعني دفع الشذوذ ودفع النقارة ودفع الغرابة ودفع التفرد، كله ده بالمتابعات والشواهد. وهذا الذي يؤيد أو يؤكد لحضراتكم إن من فرق بين المتابعة والشاهد في كونهما يستويان في تقوية المتن والسند لا دليل معه. صحيح قد تكون علة في سند والمتن له سند تاني، ما نقولش لا، لكن أنه لا ترابط إطلاقا ولا يقوي هذا هذا، يعني إرناسهم اللي هم مستندنا لم يطرقوا هذه الفكرة. فكرة أن الشاهد يقوي المتن فقط وأن المتابعة هي اللي تقوي السنة، لا. تفضل مولانا. والاعتبار سمرك بفتح المهملة ثم موحدة ساكنة، أي اختبارك ونظرك الحديث. السبر هو الاختبار. ونظرك الحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما. طبعا بقى لما يقول كده إذا كنت أنت قاري تحس إن هو بيمشي بيك في جبال وعرة. البيهقي ده اللي 10 مجلدات هجمع الطرق كيف، ولو تكون قاري يعني كده تحس إن هو بيدخلك يعني فعلا في معمعة لا بد أن تدخلها. صبرك الروايات لا يأتي إلا بهذا. وانتوا شفتوا الترمذي لما جينا نقول له انك انت ما تفرطتش دورنا له عند المستدرك، ولما جبنا رواية المستدرك دورنا جواها هل نميز بين يحيى بن المتوكل البصري ولا لم نميز، وهكذا. لكن اللي هو ما هوش قاري يعني خزينته فاضية يعدي في الحديد ما عندوش مانع، إنما القاري خاف حاسس كأنك تدخل به في معمعة هو مشفق على نفسه منها. تفضل مولانا. كالمعاجم والمعاجم. لذلك ابن المبارك لما يقفل الأوضة على نفسه يقول له تقعد لوحدك ليه يا مولانا، فهو يضحك. يضحك لماذا؟ لأن السائل ما هوش عارف هو بيفكر في إيه، فقال كيف أكون معي وحدي ومعي رجال الحديث فلان وفلان وفلان عن فلان، وقافل الأوضة عليه. يرى أن هؤلاء صحبته وهم قد حطوا رحالهم في عالم آخر، لكن هو يصطحبهم بحفظهم واستدراجهم في صدره، فيرى أن هم دول الأنس الذي يأنس به. تفضل. دلوقتي لما يبغى يطعنوا في السنة يقول لك بلاش العنعنات دي. طب ما تسألنا يا أخي قول لنا العنعنات دي تنفع قطح ولا ما تنفعش؟ يقول لا أسألك إزاي؟ ما أنا ما أعرفش أطعن إلا ما سألتكش. ليه؟ قال لأن أنا لما أقول عنعنات كل البسطاء من الناس يقولوا آه والله صحيح يا أخي. طب ليه البخاري ما قالش حدثنا هنا؟ يجي واحد بقى يبحث دلوقتي يقول لك انت عارف ما قالش كده ليه؟ لان الراجل ده هو اللي قبل كده كان يقول ان اذا لم اذكر الصيغه فهو تحديث. يقول الله في عندكم حاجه زي كده؟ يقول له طب ما بنقول لك يا عم في عرضك قبل ما تطعن وتتحمل امام الله الطعن في اسال على الاقل، بلاش تسأل نقرأ الكتب. يقول لك لا ما ما ما ما الطعون دي أنا باخد من وراء شهرة والشيطان ينفخ فيه. تفضل. كالمعاجم والمشيخات والفوائد. ما تقرأ معجم الطبراني الأوسط يقول لك الكتاب ده روحي. ليه؟ لأنه بيعمل فيه تفريدات وإن فلان انفرد من فلان ولم يروي عن فلان، وأحيانا لو لا قدر الله يعني حد يفكر يمسك السند من أول يقول فلان تفرد عن فلان وفلان تفرد عن فلان لحد ما يوصل للصحابة. واحد يقول لي والله ده انا كنت عايز اكتب في العلل بس عايز مثال للفرد اللي هو لوحده مانيش لاقي. طب انت عايز تلاقيه يعني في السوبر ماركت ده حد؟ تلاقيه فين؟ اقرا العلم بالتعلم. قول عم الشيخ بتنظر هل شارك رويه الذي يظن تفرده به راو غيره. ايوه شوف. او فقل هل شارك راو من رواته غيره فيما حمل عن شيخه سواء اتفق. دي اللي يسموها بقى متابعه تامه. اذا شاركك رجل في روايتك الحديث عن شيخ واحد فهو متابع لك متابعه تامه، لان انت وهو سمعته من الشيخ عواد، الشيخ عواد يمشيك لما يوصلك للنبي عليه الصلاه والسلام. افرض بقى انك انت سبته ورحت على سندك فقابلت الشيخ عواد قلت له سمعني الحديث، خلاص اصبحت المتابعه ناقصه واحد، وهكذا. لذلك ما نقول للمشايخ يا ناس علموا الناس تخريج الحديث بالمتابعة الأتم فالأقل. يقول لك لا ما تب تب ما انتش عايز كده، تب اقرأ المثال اللي جايبه ابن حبان للمتابعة شوفوا بيقول ايه. يقول لك بنبحث عن فلان فإن لم نجد ففلان اللي هو أعلى منه، فإن لم نجد ففلان اللي أعلى منه، فإن لم نجد فالصحابة. ليه ابن حبان ما كانش قادر ينط واحد من دول عشان انت تنط وراه؟ لانه ما يمشيش الا كده. لا يكتشف السخط في السند ولا الوضوح الا اذا خرجت المتابعه التامه في القصر. تفضل يا مولانا. بسم الله. فبان ان الاعتبار ليس قسيما لما معه كما قد توهمه توهمه الترجمه. هو لما قال السخاوي الاعتبار والمتابعات والشواهد بنى على خلفية يعني موجودة في كتب عموما انه الاعتبار كلمة هي الاصل واللي بعديها متفرع عنها، كما هو يعني معروف في صيغة التراجم. فهو اراد ان يقول لا، ان الصيغة دي ليست على هذا التقعيد العام، وإنما هو عبارة عن جمع لألفاظ لا يجمعها العموم والخصوص، وإنما هي تعديد للحاجات. إن المبحث ده نبحث فيه كلمة الاعتبار ما هو، ونبحث فيها كلمة المتابع ما هو، ونبحث فيها الشاهد ما هو، فليس بين الاثنين والأول عموم وتفريق. هذا مقصود الكلام اللي هو ذكره الشيخ السخاوي وأراه الشيخ الآن. نعم. سواء اتفق في رواية ذاك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لا. أيوة يعني هو أنا بتكلم على الترجمة. الترجمة هي كده يعني دول ثلاث موضوعات. نعم. فبان أن الاعتبار ليس قسيما لما معه كما قد توهمه الترجمة. أيوة أن الترجمة توهم إنه إيه ده الاثنين مع بعض إذا ضموا كونوا وحدة واحدة. لا، اللي هم يكونوا واحدة واحدة المتابعة والشواهد، لكن الاعتبار هو مبحث أو معنى آخر يكون وسيلة إلى معرفة الاثنين الآخرين، فليس قسيما ولكنه مباين لهما أو هو وسيلة لكشفه، كأنه قال المتابعات والشواهد طريق الوصول إليها هو الاعتبار. ده يقول لك طب ما قدموا ليه؟ قال والله إنهم أبسط يعني الردود إن الواو لا تفيد الترتيب، فطالما وذكر العطف بالواو فلا يقتضي الترتيب، بل هو الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما، يعني هي الهيئة أو الوسيلة التي توصلنا إلى معرفة المتابع والشاهد. والوقت احنا بدأنا لما بندرس التخريج انه بنقول ان جمع الطرق بنناده جمع الطرق في التخريج، اما ان تكون متابعات او تكون شواهد أو تكون مخالفات أو يكون تفرد. لو اتعلم الطالب التخريج على هذا المنوال لأصبحت دراسة الأسانيد وفهمه لمباحث مصطلح الحديث واضحا، لكن تدريس التخريج له بالصورة الحاصلة الآن في الكتب المتداولة، في كتب تانية في التخريج غير اللي احنا ماشيين عليها من اسكندرية لغاية أسوان، كل كتب التخريج تدرس على المد، وفي رسائل دكتوراه يعني عاش عليها جيل كبير مشت على كده، بحيث انه مثلا جمع الجوامع ده بتاع السيوطي لما تخرج في رسائل، فانت لما تقرا في جمع الجوامع تلاقيه يذكر الحديث وينسبه للبغوي في معجم الصحابه، وينسبه مثلا لابن مردويه ويقول لك عن ابن عمر، فتلاقي اللي بيخرج ملوش دعوه ولا بابن مردويه ولا بالبغوي، يلاقي الحديث في البخاري عن ابن عمر، يروح مخرجه عن ابن عمر وخلاص، ودول ما حدش شافه. ليه؟ لأنه هو اتعلم كده. فاحنا نتمنى من كل اللي يدرس تخريج ولا اللي يألف في تخريج يبدأ ان التخريج تخريج السند والمد، وان الطالب لابد ان يحقق هذا المبحث اللي في المصطلح ده، ان الطرق اللي موجودة في جميع الكتب اما ان تكون متابعات بمعنى موافقة الراوي لراو آخر أو أكثر في رواية الحديث عن شيخ فما فوقه ثم في المتن لفظا أو معنى. فإن روى الحديث اللي هو المتن عن صحابي آخر فهذا الشاهد، في معجم الطبراني الجزء الرابع الصحابة هم اللي كانوا بيسموا الرواية الثانية شاهد، أحد الصحابة بعد ما روى الحديث جاء لصاحبه الصحابي الموجود وقال له أتشهد يا فلان؟ قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قلت. فياريت اللي بيكتبوا شواهد يجيبوا المثال ده ويحطوه عشان المصطلح يتأدب، ما يفضلش إيه شيخ أحمد أيوة عشان يبقى زكاة العلم نشله. فلو تتأصل المصطلحات دي يقوم الناس تعرف ان مش ممكن يتعلم التخريج جزء وصفحة، لكن لما تعلمه جزء وصفحة يطلع سهل عليه ان هو الاسناد يبقى على قلبه أتقل من الجبل، وان هم لما يقولوا له عن عناد دي مش كويس يقول اه والله اذا كانوا يشيلوها ليه؟ لأنه ما حدش عرفه إن هي دي اللي فيها الجواهر. لو ما كانش الحاكم قال يحيى بن المتوكل البصري كنا وافقنا الشيخ البقاعي على إنه هو أبو عقيل، ما كانش حد يقول له حاجة، لأنه هو ذكره الأول باسمه وقاله بالكنية، فأنا افتكرت إنهم اتنين. قلت جانا منين أبو عقيل دي؟ قلت يمكن هو يقصد يحيى، فروحت أكشف لقيت إن يحيى ده اللي هو في السند مش هو أبو عقيل، هو كنيته أبو بكر. وذلك لما نقول للطالب ترجم يا ابني للراوي واذكر كنيته يقول هتطول، يا أخي أنت بتعمل حاجة هتموت وبعد كده تبقى كلامك ده حجة، يقول لما موت يبقى يحلها ربنا. وكأنه أريد في إحالات يا أخوان في الكتب لحد الآن لشيخنا الشيخ عبد الفتاح بغدة تستفيد منها حتى وهو يمكن كتبها قبل 50 سنة من وفاته. ليه؟ لأنه يحدد كتاب كذا باب كذا عن فلان، فحتى أن الطبعة غارت الكلام ده يوصلك. لكن أنا ما أقول لك حديث لسه في الدرس ده لما جيت يخرج الحديث اداني رقم في البخاري رحت اكشف عليه ما لقيتوش، هو ما قالش الا الرقم لا كتاب ولا باب، فيخليك تستعني في الشغل من جديد. والحواسب دلوقتي بقى بيتعمدوا تغيير الارقام عشان الملكية الفكرية ما ترفعش عليهم قضايا. يعني شوف الفلوس دخلت في العلم فأفسدته ازاي. هو واخد صحيح مسلم بتاع فؤاد عبد الباقي رحمه الله، هو فيروح مغير رقم من الاول او من الاخر، فما ترفع عليه انت قضية في محكمة يقول لا ده السيريال بتاعنا غير السيريال بتاعنا، والقانون اعمى ما يقولش لا انتوا نصابين، لا يقول لك اه فعلا طالما الترقيم غير الترقيم يبقى ده شغل وده شغل. فاصبح الكمبيوتر يتعمد اللي بيصنعوا البرامج ان يغيروا الرقم عشان ما يترفعش عليهم قضية في اللي سرقوه. ودلوقتي الناس هتهاجم له ده الشيخ احمد بيطعن فينا، انا والله ما ليا دخل في الطعن، انا بقول اللي حاصل. وإن يجب أن يكون العزو الكتاب والباب حتى إذا تغيرت الطبعات نستطيع أن نستفيد من أي طبعة تكون تحت إيدنا. وكأنه أريد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام أئمته. شرح الألفاظ الثلاثة هذا هو المقصود. فإن يكن ذاك الراوي شورك من راوي معتبر به شورك ما قالش توبع. لما ترجع انت للمثال اللي هو ذكره ابن حبان في مقدمة صحيحة للمتابعة تلاقي تقول فإن تابعه. ولو تقرأ انت البخاري حبيبك تلاقيه يذكر السند ويقول تابعه فلان. فيبقى المسألة مؤصلة هي. البخاري لما يقول تابعه يذكر واحد تابع واحد في السند يقول لك تابعه فلان عن فلان. الإمام مسلم يجمع ما يعتريش كتير بأنه يقول لك تابعه لأنه يجمع، فأصبح البخاري يعلمك صنعة ومسلم يعلمك صنعة، وميت واحد دلوقتي يقرأ البخاري لكن واحد يقول لهم ده حصل كذا لا. تفضل مولانا. فإن يكن ذاك الراوي شورك من راوي معتبر به بأن لم يتهم بكذب وضعف أم إما بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك حسب ما يجيء إوضاحه في مراتب الجرح والتعديل. يعني احنا دلوقتي معانا اثنين ما يلزمش انهم يكونوا متهمين، لكن الأصل أننا نحتاج إلى المتابع الذي تعريفه هو راوي اتفق مع راو آخر أو شاركه في رواية الحديث عن شيخ مباشرة، فهذه متابعة تامة. سواء جت في وسط السنة سواء جت في أوله سواء في أي حاجة تبقى متابعة تامة لهذا الرب. وشرط المتابعة أن مجرد أن يتفق الاثنين في الشيخ لا يحصل بينهم اختلاف إلى آخر السنة. فلو حصل أنه قال الشيخ عواد والشيخ أحمد معبد رأوا عن الشيخ فلان ده أو خلاص التقينهم والتقينا في الشيخ وبعد ما بدل ما قال زيد بن ثابت قال عبد الله بن عمر يبقى دي علة يبقى خالفه خلاص. شرط المتابعة انه يفضل موافق لحد الصحابة. ولذلك جعلوا من العلة ابدال الراوي بالراوي وابدال الصحابة بالصحابة. الأصوليين بارك الله فيهم يقول لك ما دام أبدل صحابي بصحابي أنت عايز تعل الحديث لي نقول له خلاص ماشي على مذهبك ما هوش معل وكتر خيرك بس أنت إيه أعرف أن ده اصطلاح وده اصطلاح فقط لا أكثر. يعني لا ننازع أهل اصطلاح في اصطلاحهم أو ممن فوقه في الوصف من باب أولى فهو تابع حقيقة وهي المتابعة التامة إن اتفق في رجال السند كلهم. أيوة من أول ما يلتقوا في شيخ يبقى الشيخ واللي وراه واللي وراه لحد ما يوصلوا للصحابي هم هم. لكن يحصل إيه يا مولانا أما أنت تكون مالكش ممارسة في الأسانيد إنه هو سواء يذكر الراوي مرة بكنيته ومرة بلقبه ومرة باسمه من غير الأب فأنت يشتبه عليه أنه دي تابع ولا خالف. يعني لو جاب أبو عقيل بدل يحيى بن فلان هيبقى خالف لأنه أبدل راوي براوي. ما تعرفش كده إلا إذا كان لك دراية بالأسانيد وبالتراجم الرجال فكل حاجة متركبة على حاجة. أما تعرف الاثنين خلاص يبقى سلكت لك الأمور. فهذه طريقة من طرق التخريج وهي جمع المتابعات. يعني الرواة الذين اتفق كل منهم مع الآخر في رواية الحديث عن شيخ ثم من فوقه إلى الصحابة هذه تسمى متابعة. وديئة الوحيد اللي مثلها بناء على انه سنة 300 كان عصر البخاري راح وكانوا العلماء اللي هم ما يعزكش تشرح لهم راحوا واصبحنا بجيل عايز عربية وعايز حتة عالية يركب من عليها. ما جبتلوش الحتة العالية دي يبقى مش عايز العربية. ايام البخاري كان لا مش عايز تشقى على العلم بناقص واحد بنقص ألف. دلوقتي ما احناش راضيين مش هينين علينا يرضيكم ربنا يقول لك ادعي لي. واحد كان هندي كنت مشرف عليه يقول لك ده بيطعم في الهنود برضه لكن دي حقيقة. اقول له يا ابني هتتفصل بقالك اربع سنين ما جبتش حاجة اقول لي ادعي لي ان ربنا يهدين. وإن شرك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق بضم القاف مبنية أي شرك من فوق شيخه إلى آخر السند واحدا واحدا حتى الصحابي فكذا أي فهو تابع أيضا حتى الصحابي. فإن كان في الشيخ نفسه تبقى تامة إن كان في شيخ الشيخ أو في واحد آخر إن شاء الله حتى لغاية التابع اللي قبل الصحابي تبقى متابعة لكنها قاصرة وتفيد في التقوية كما تفيد القاصرة إلا أن التامة إلا أن التامة تبقى مستند في حلقات السند إلى أن تصل. إنما من حيث التقوية القاصرة تقوي والتامة تقوي. واللي عايز يشوفهم كما في الشمس يقرأ مجلد من صحيح البخاري على الريق قبل ما يأكل يقرأ قراءة جورنال ما يفرزوش افتح البخاري قال محمد بن إسماعيل كذا، اقرأ لك مجلد. انت طالب علم، انا بتكلم على طالب العلم اللي هو محتاج الشغلانة دي. هي تبص تلاقي كأنك كنت أعمى وفتح من غير قراية يا ابن والدي. العلم عزيز. تفضل. ولكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد فيه المتابع يعني كلما يعني من الشيخ جف شيخ الشيخ يبقى نقص واحد. ولذلك من علمك التخريج من أول إن مثلا الإمام أحمد لما يقول في المسند حدث عبد الله يقول حدثني أبي، ونلاقي الإمام مسلم يروي عن أحمد، لازم تجيب لما تيجي تخرج حديث مسلم تجيب أحمد الأول. إن جبت عبد الرزاق اللي هو فوق منه تبقى نقصت واحد. أما نحفظك كده من الأول لأن العلم بالتعلم هتطلع لابنك ما عندكش مشكلة، لكن بعد ما تكبر ما ينفعش خلاص، لأن عقلك بقى أكتر من تركيزك. فيقول لنا إيه بقى اللي احنا بنطلعه كده؟ يقول ده مدارس. أما نقول له مفيش تخريج زي كده يا ابني، يقول ده مدارس. وهي دي مش مدارس، ده تهريب. إيه خلاص خد الرخصة نعمل إيه؟ تفضل مولانا. طبعا الشيخ سعيد ما بسرح هو رخب بيسرح. عم الشيخ سعيد مش كده. وقد يسمى أي كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا، ولكن تسميته تابعا أكثر. هو الأصل لما تقرأ أنت تلاقي أني أصل، ويسمونها موافقة. لما تقرأ في مسند أحمد تلاقي يسميها الإمام أحمد موافقة، فوافق فلان فلان، لأنه هو في مطاع في أماكن تانية يقول خالفة، فأصبح الموافقة والمتابعة اسمان، وأحيانا التصديق يقول روى فلان وصدقه فلان، فأصبح لها ثلاث أسامي. لكن الشهرة المتابعة منين؟ من كلام البخاري. التانيين يجوا من الأسانيد التانية بس تقراه، يقول لك طب ما عندكش مكان كده تقوله لي في صفحه. لا ما بلاش البطاطس دي بقى. تفضل عم الحق. ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروح اذا ما بيرتب التخريج اول المتابعه، فقدت المتابعه تنتقل الى الشاهد، يعني تجيب الحديث عن صحابي تاني. هذه الترتيبة. لذلك يقول لك ايه؟ كشف العلة جمع الطرق. فهو فاهم ان جمع الطرق يعني تجيب واحد من مسند احمد وتحطه، واحد من عبد الرزاق وتحطه، وتقول ادي كوم اهو طلعوا لي منه العلة. مين اللي قال كده يا عم؟ الناس هي بترتب. يقول لك هو تريد الكلام ده له لازمة؟ واحد يجيب 10، دلوقتي الكمبيوتر بيدي 60 طريق للحديث. واحد يجمع النبي يا شيخ احمد تشوف لي دول، اشوفهم ازاي يا عم؟ ما يشوفوش دول، ده المفروض يعني يضرب بهم وجهك. ده وصلت لكده ولسه بتجمع كيمان، ادي التجمع. يقول لك ما ده ما يخش في كتب التخريج، يخش في كتب التخريج للي ماوش كل مركز يقول اهو. فأصبح بعد المتابعة قال إيه؟ الشاهد. الشاهد رواية الصحابي الآخر. من إيه؟ من معجم الطبراني. أتشهد يا فلان؟ وتلاقي الطبراني برضو يقول رواه فلان من الصحابة وصدقه فلان. فأصبح الحديث عن صحابيين مش صحاب واحد. تفضل يا شيخ. إذا متن آخر في الباب إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فهو الشاهد. لازم يكون بمعناه؟ قال لا، يعني إحنا بنقول حتى لو لم يكن باللفظ، لكنه إذا كان بتحقق بقى نص ما ينفعش بالمعنى، لازم تبحث عن النص كما هو، فإن لم تجده تقول لم أجده هكذا ولكن كذا. ولو تقرأ نص بالراية تلاقي صاحب نص بالراية يقول كذا، ويقول لك إذا كان الرواية اللي مطابقة لللفظ المطلوب في كتاب بعيد الزمن أو بعيد الدرجة قدمه، فهو يجيب الحديث ويروح مخرجه أول حاجة من البيهقي، وبعدين يقول أبو داود والترمذي والبخاري، ثم يقول وإنما قدمت البيهقي لأنه مطابق للفظ الكتاب. فيقول لك إيه ده، المستشرقين هم أول ناس علموا التحقيق. طب الزيلي عمل كان بيعمل إيه؟ قال لأن الزيلي ما تقراش، إنما كله بيبهر بالخواجة. حتى في كده قال حتى في كده الناس اللي طبقات ابن سعد دي 1000 سنة وإحنا شغالين على طبقة المستشرقين، يا الله لغاية الوقت الحالي لما واحد طبعها مصر، المغازي بتاع الواخد الحد الآن لم تطبع طبعا من مسلمين لحد الوقت اللي أنا وإنتوا قاعدين فيه دول، لم تطبع. يقول لك لا الواخد متروك كذاب، هنجيبها ليه؟ طب أما دي كم جبالي؟ تفضل عم الحاج. فهو الشاهد وافهم اختصاص التابع باللفظ سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم غيره. لا هناك من يقول كذا، لكن لا، لما تقرأ صحيح البخاري تجد أن المتابعة لا يشترط فيها الموافقة اللفظية، لكن الموافقة اللفظية مهمة إذا كنت تحقق نصا، فلا بد من الموافقة عشان تثبت أن الألفاظ دي موجودة أو لا، يسموها توثيق النص. وقد حكاه شيخنا مع اختصاص الشاهد بالمعنى كذلك عن قوم يعني كالبيهقي ومن وافقه. أي ليه بقى البيهقي دلوقتي يبقى اصطلاح خاص ولا عام؟ خاص. خاص ليه بقى؟ قال لأن البيهقي سنة 400 لقى الناس ضلت وهاجمت على الأحاديث، فعايز يربطنا بإيه؟ بالكتب الصحيحة. فأحيانا يكون اللفظ اللي هو روى عن شيوخه فيه مغايرات، وأصل الحديث عند البخاري، فأقول لك رواه محمد بن إسماعيل. ليه؟ عشان يلحق الهجمة دي كلها. فدلوقتي المعاصرين قال لك طيب خلاص هنطعن احنا بقى في البخاري ده اللي هم ايه طالعين به القلعة، تطعن وتقولوا ايه؟ قال نقول هو البخاري معصوم؟ ما فيش حاجة يثبت بها الصواب من الخطأ إلا العصمة. من قال هذا؟ العصمة ما تكونش إلا النبي، نجيب لكم نبي منين احنا دلوقتي؟ فيقفل عليك يقول لا أنا ما بتكلمش في العصمة، إن هناك ضوابط يثبت بها الصحة غير العصمة، وهي اتفاق الثقة مع الثقة أو ثبوت الثقة للراوي بحيث لا يشك في صدقه، دي ضوابط. فلماذا تأخذنا أنت تحت المسألة العصمة؟ يقول ما هو مش ليف أن أنت عارف حاجة فيتأخذك مطرح ما هو عايز. عن قوم كالبيهقي ومن وافقه، ولكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى. لكن من الإنصاف للبيهقي أنك أنت ما تقراه تلاقي ما يكون عايز اللفظة يفتش عليه ويقول لك اللفظة دي وردت واللفظة دي ما وردتش، وإنك يعني ليس هو دائما يلجأ للمعنى، يلجأ يقول لك في نسخة عتيقة لدي من صحيح ابن خزيمة، وطبعا الحتة اللي هو بيقول عليها لحد دلوقتي احنا ما شفناش ابن خزيمة اللي هو فيها راح، وهو البياقي كان فين؟ الخراسان كان عنده ابن خزيمة. تعالى دور هنا دلوقتي ما تلاقيش صفحة واحدة في كل مصر بحال. مال ابن حجر جاب منين؟ قال ساعة ما كان موجود كانت لسه ما اتحرقتش المحمودية ده. وأن افتراقهما بالصحابي فقط بس. فلو اتفق في المعنى واختلف في الصحابي أصبح ده شاهد ده. وسواء الحافظ والمخرجين يقول لك يشهد لأصل الحديث. يعني حديث النية تلاقيها كذا، لكن كلها تدور حوالين اعتبار النية بالعمل. تفضل يا منير. فكل ما جاء عن ذاك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. خلاص. قال وقد تطلق المتابعة. طب لما تفتح انت فضيلتك اللي هو اصلا جنابك مستدرك الحاكم تلاقيه ما بيمشيش على كده، مرة يسمي المتابع متابع والشاهد شاهد، ومرة يعكس، يعني يجيب النفس الرواية يقول لك ويشهد لها ولها شاهد، فتبحث عن الشاهد ده تلاقيه متابع. قال لك هو باني على الذي ذكر ان الاطلاق قد يكون، قد يطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع، لكنه خلاف الأصل. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. سهل اللي عارف، لكن اللي زي حالاتي ما ينفعش معاه. وانت ما تيجي تعلم ما تعلمش كده، تعلموش الطبيخ، لا علموا ان المتابع متابع والشاهد شاهد، عشان لما يفتح كتاب في العلة ولاي بيبدل الصحابي يعرف ان دي علة يستوعبها. ويستفاد من ذلك كله التقوية. يستفاد من ذلك التقوية. هل دلوقتي في اللفظة دي قال التقوية للحسن بس؟ لان احنا دلوقتي بنكافح يا ناس اذا كان راوي ضعيف وتابعه وثقة يبقى صحيح لغيره، يقول لك لا. ليه يا عم؟ قال اللي تعلمنا ان المتابع يرفع للحسن بس. طب ادي مش بيننا وبينك الكتاب، ادي الكتاب اهو. هل قال التقوية للحسن ولا قال التقوية مطلقا؟ هات حديث الامام البخاري اللي هو رواية الحي من قومه، وهات الحافظ ابن حجر هو بيخربه، هو رواية الحي يبقى مبهم اهو. اما يجيب له هو طرق تانية صحيحة ثم يقول فصح الحديث، يقول لك لا اصل ده مش في المقرر. اما ترجع فتح الباري جزء 6 صفحة 335 و34 تلاقي الحديث، وتلاقي ان الحافظ ابن حجر بيرقيه من الضعف الى الصحة مباشرة، يقول لك هينط مرتبتين. يا اخي احنا ما بننطط ولا بنعمل، احنا بنحاكمك الى قواعد. فهذه المبحث اهو، هل قال تقوية الى الحسن فقط ولا تقوية عموما؟ وما خلى عن كل ذا أي المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد أي أفراد. الأفراد ثم فين المخالفة؟ قال المخالفة في المعال، ما نقولهاش هنا، نعمل لها مبحث اسمه تعارض الرفع والوصل، تعارض الوصل والإرسال، هو ده المخالفة. وبشوف أنا طبعا بحوث وهوامش لكتب متحققة بأول حديث باللي يعله. ليه؟ لأنه ما تعلمش، وصل للمحقق وهو كده، تقدرش تجيبه بقى يقولك ده أنا كتب مالية الدنيا. احنا ما قلناش إن شاء الله تملى الآخرة حتى، بس ده غلط. وما خلا عن كل ذا أي المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد أي أفراد، وينقسم بعد ذلك لقسمي المنكر والشاذ كما تقرر. فيبقى الطرق اللي تخرج إما مفاريد وإما متابعات وإما شواهد وإما مخالفات. طب ما تتكلمش عن مخالفات هنا ليه؟ قال لأنه هو عملنا أبحاث خاصة، تعارض الرفع والوصل وتعارض الوصل والإرسال هي دي المخالفة. يقول لك ان طريق ويبقى لهم مدار، واحد يروي عن المدار ده يلتقوا في الشيخ، ده يوقف الحديث وده يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هو ده التخريج. مفارد، متابعات، شواهد، مخالفات. ان علمت الطلبة كده خصوصا اللي في الازهر هيطلع ويدعو لك ويطلع ما يقروش كتاب بعد كده ويستغلق عليهم. لكن علمتهم افتح وجزء والصفحة يبقى مش هقول الباقي بقى. كل عام شيخ سعيد. وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار ابن حبان، بس هو المثال الوحيد، وكتب المصطلح كلها ما حدش خرج عليها الا ابن حجر في النزهة، غش منه وجاب مثال تاني، لكن كله يقول لك المثال. حتى ما كانوش يخرجوا لنا الرواية دي انها فيني داهية، قال ابن حبان وبس. وانت بلط البحر، بلط البحر دي معروفة يا شيخ. انا طبعا الزملاء اللي درست معهم كثيرا اخواننا الشوام اساتذتي الكبار، فلذلك حفظونا حاجات لغايه دلوقتي ماشيه معاه الحمد لله. بلط البحر يعني اعمل اللي تقدر عليه. حيث قال مثاله ان يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن ايوب. خلي بالك بقى، خلي بالك، ماشي من تحت ولا ماشي من فوق؟ تحت. من اول حماد تقول له بقى لما تيجي تخرج الحديث يبدا بالاتم، بيقول لك ما شفناش كده. انت شفت اصلا حاجه يا عمي؟ وهل كونك ما شفتش ما فيش مانع انك تشوف دلوقتي؟ يقول لك لا انا ركبت رخصه خلاص. طب امال ايه اللي انت بتعمله؟ يقول لك ده مدارس. تفضل يا عمي. ان يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن ايوب عن ابن سيرين. خلي بالك بيعبر بالمتابعة اهو. عن ايوب عن ابن سيرين عن ابنه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر هل روى ذلك ثقة غير ايوب عن ابن سيرين. طب بيقول ثقة ليه؟ قال لانه هو الاصل في التقوية الثقة. ده دي كمان في صالحنا اكتر عشان نرقي للصحيح. ما قالش صدوق ولا قالش ضعيف مثله، انما اللي قال ضعيف مثله الترمذي. فان وجد علم ان للخبر اصلا يرجع اليه، وان لم يوجد ذلك فثقه غير ابن سيرين رواه عن ابي هريره. شوف ازاي. والا فصحابي غير ابي هريره رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترتيب اهو. يقول لك منين انت جبت هذه الترتيب دي؟ قل له اهو من المصطلح. يقول له ده في المقرر؟ في المقرر. يقول لا ده مبحث وده يا عمي احنا في عرضك، ده اللي بيعلم. فأي ذلك وجد يعلم به ان للحديث اصلا يرجع اليه والا فلا، انتهى. فيبقى مفرد، يبقى فرد يعني. وكما انه لا انحصار للمتابعات في الثقه كذلك الشواهد. عمر ما قال الشاهد يكبر والثاني ما ينفعش. كالمتابعه الشاهد. ولذا قال ابن الصلاح: واعلم انه قد يدخل في باب المتابعه والاستشهاد روايه من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعه من الضعفاء ذكراه. وهو ده اللي يجي كل ما نروح مكان يسالك هل في البخاري حديث ضعيف؟ ما نقدرش نقول له هذا فيه ضعيف وتقوى، لانه ما يستوعبش كده. فنقول له هات لنا حديث ضعيف في البخاري واحنا نرد عليه، واما يجيب نرد. هو طبعا هيجيب، ان جابه هو نقول له لا ده مش ضعيف بقى، لان فيه جنبه وموجود حديث اخر يقويه. والبخاري يذكر الامرين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، بعد ما يقول المدلس اللي عنعنته قادح هيقول تابعه فلان حدثنا. ف فتقول ده البخاري واخد باله يقول لك ان كنت هتقطعه بالعنعنه دي انا هوصله بده. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ليس كل صحيح إذا ضعيف إذا ضم إلى غيره يصلح إلى غيره. يعني ما تجيبش ضعيف على واحد شديد الضعف وتجبره، لا، الشديد الضعف له مكان. وأنا أشكر أخونا الفاضل الشيخ عوام لأنه كتب في تعليقاته على التدريب الموضوع ده. متابع ضعيف هات له ضعيف كمان بالاثنين يتقوى، لكن جيب له شديد ما ينفعش معاه. ما اللي شديد ايه هات له بقى للشديد هات له ثلاثة عشان يبقى جمع ويجبره. قال يجبر. وما اللي ايه حكاية لا يجبر ولا ينجبر دي؟ قال يعني لا يجبر واحد مع واحد إلى الحسن كما هنا، فأصبح الانجبار انجباران. فكل الكتب قالت الأولاني ومسحت الثاني لحد العلماء ما نبهوا عليه إنه أيضا يدخل. ولو حد فينا يقرأ جرح والتعديل اللي هو المنجم اللي بنجيب منه يلاقي يقولك فاني صفحة الله أعلم. ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. أيوة، معنى لا يعتبر به يعني لا يقوي واحد زيه إلى درجة، مش معناه أنه لا يعتبر به مرة. ولو أنت طوعت الشيخ وقريت المجروحين لابن حبان وده كتاب صغير أهو يقسم الاعتبار إلى اعتبارين، اعتبار الخواص واعتبار ده اللي هو قطع عام، ويدخل اعتبار الخواص في الشديد. بس تقرأ الكتاب كله. تفضل يا مولانا. قال النووي في شرح مسلم وإنما يفعلون هذا أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد لكون المتابع الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله انتهى. يجي يمسكوا بعده يقول لك أهو إنه بيقول لا الضعيف ما عليش اعتماد، أنا إذا جبت لي ثقة تابع ضعيف يبقى العبرة بالثقة. يقول له يا عم النووي نفسه في أحكامه بيعمل كده زي ما احنا بنعمل، بيجيب الضعيف ويقويه. فانت ما تاخدش لا تقرب الصلاة يقول لك لا. وفي كتاب احد القضاء، القضاء مش طلبة العلم، مش واحد متخصص في السنة، جمع احكام النووي في كتبه المطبوعة وهو قاضي ويمارس القضاء يومي، لكن عنده رغبة في الاطلاع على السنة. والكتاب ما عرفش ما هوش راضي ينشره التاني اللي هو الشيخ ناصر السلامة، هو دكتور يعني بس هو دكتور في الشريعة. أحكام الإمام النووي في كتبه المطبوعة لو أنت تقراها تضمها بقى لدي تكمل، لكن أنت تاخد لا تقرب الصلاة يبقى أنا أعمل إيه؟ ولا انحصار له في هذا، بل قد يكون كل من المتابع والمتابع الاعتماد عليه فباجتماع الاثنين يكون الاعتماد عليه بل باجتماعهما فباجتماعهما تحصل القوة. هل ده الكلام ده اللي في المصطلح ولا ده كلام الترمذي الرجل اللي من المتقدمين؟ تعريفه للحسن هو ده. شوف حتى بقى وقف ايش احسن وقف على المثال ماشي ماشي بس كده وقف على المثال هنا كده ما ماشي الله يكرمك ماشي. الشيخ سعيد اشفق عليا ربنا يكرمه. سؤال واحد قلبك رحمة يا شيخ سعيد ربنا يرحمنا وإياك. آمين آمين. في سؤال يقول أريد معرفة تاريخ وفاة الشيخ محمد أمين علي أحمدين صاحب ذوق القمر، ذوق القمر على نخبة الفكر والموجز في علوم الحديث ولو على وجه التقريب الأمر. السؤال ده بتاع الشيخ صلاح. لا أنا أجيب لك حاجة تاني، إن هم يطلبوا اسم المعاشات اللي في الجامعة. أيوة، لأنه لهم لف الراجل. أي واحد يا حالتنا كده بيودع ايوه بيحط له ورق انه توفى عشان يقدروا يدوا للمسكينه اللي هي رزقت به زوجته يدوا لها مبلغ، فيقول لها هات لنا تاريخ وفاته، فتروح تجيب شهاده وموجوده في ملفه، وهو بعد تطوير لزر هتلاقيه. يتصلوا بس بقسم المعاشات ويقولوا له ما احنا عايزين تجيبوا لنا. لا في الجامعه دول ما عندهمش، يعني ان كان عندهم حتى ما فيش ارشيف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.